اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بالصلاة عن عندنا عن الصلاة ماشي هو يروى فأبردوا بالصلاة وأبردوا عن الصلاة ماشي. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول الشيخ رحمه الله الكلام عليه من وجوه، أحدها الإبراد، أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. قوله صلى الله عليه وسلم فأبردوا، أبرد هذه الهمزة يقول عنها العلماء همزة الدخول، أبرد أي دخل في وقت البرد، كما يقال أشأم إذا دخل الشام، وأمثلة ذلك كثيرة، أشأم إذا دخل الشام وأشتى إذا دخل الشتاء، وأمثلة ذلك كثيرة يعني. فأبرد أي دخل في وقت الإيه البرد بعد ما تنكسر الشمس شيئا ما. قوله الإبراد أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس، يعني تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها وينتظر إلى أن تميل الشمس شيئا ما فيظهر للحيطان ظل بحيث يتمكن من يذهب إلى الصلاة أن يسير في هذا الظل. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية، وعند المالكية يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. الذي يقال للمالكية أن هذا التحديد لا يقوم عليه دليل، ولكن غاية في الأمر أنهم أرادوا أن يقربوا الأمر فقالوا إيه حتى يصير الفيء أو ظل الأشياء بمقدار إيه ذراع بحيث يتمكن الماشي أن يسير فيه. الثاني، اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر، تأخير الظهر عن أول وقتها ممكن من الأول. الثاني، اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في أن الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة؟ ما الفرق بين الأمرين؟ إذا قلنا أنه سنة يبقى ينبغي الإتيان به على كل حال، من وجد منه مشقة ومن لم يجد من ذلك مشقة ينبغي له أن يؤخر الظهر عن أول وقتها لأنها سنة، فإذا قلنا أنها سنة يبقى يؤتى بها على كل حال وجدت المشقة أو لم توجد. طب أو رخصة، طب إذا كانت رخصة يؤتى بها عند وجود المشقة وتترك عند عدم وجود المشقة، هذا هو الفرق بين الترديد بين الأمرين. ماشي. وهو يعني هل هو سنة أو واجب؟ يعني نردد بين السنة والواجب، لكن نردد بين السنة والرخصة هذا يعني إيه؟ يعني غير معهود. فما وجهه؟ أنه إذا كان سنة يبقى يؤتى به على كل حال، إذا كان رخصة لا يؤتى به إلا عند وجود المشقة. وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الإبراد، طيب إذا كان الأفضل التقديم يبقى الإبراد إيه؟ رخصة. الإبراد رخصة، يبقى الإبراد رخصة، ولكن يستحب أن تأتي بالإيه؟ أن تأتي بالعزيمة. أو الإبراد أفضل لأنه سنة فيؤتى به على كل حال، يبقى هل الأفضل التقديم لأن الإبراد رخصة لا يؤتى بها إلا عند وجود المشقة، وحتى عند وجود المشقة فالإتيان برخصة بالعزيمة إيه أفضل، أو الإبراد أفضل لأنه سنة فيؤتى به على كل حال، كأن السؤال معد يعني. وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته مشقة معالجة الشمس ليس ثابت في حقه، هو في بيته ماشي، أو مشى في كن إلى المسجد، يعني الكن هو المكان يعني إيه الضيق، المكان الضيق لا يصيبه في حر الشمس، أو مشى في كن إلى المسجد، هل يسن له الإبراد؟ فإن قلنا إنه رخصة لم يسن، لماذا؟ لعدم وجود المشقة، إذ لا مشقة عليه في التعجيل. وإن قلنا إنه سنة أبرد أي أخر الظهر إلى هذا الوقت، والأقرب أنه سنة لورود الأمر به، إذا اشتد الحر فأبرده عن الصلاة، مع ما اقترن به من العلة وهو أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير، وذلك مناسب إيه للتأخير. ورد نذير هذا التعليل أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإتيان بالصلاة في عند استواء الشمس، عندما تكون الشمس في كبد السماء، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه عند إذن تسجر إيه جهنم، فأوقات العذاب لا يؤتى بالعبادة في في في في مثل هذه الأوقات. والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو إيه أو مطلقة. لا يفهم من العلة أنه شرع هذا الإبراد لأجل دفع الحر. ما عند تعليلان، تعليل نفهمه وتعليل أوقفنا الشرع عليه ولم نصل إلى إيه إلى كنهه وحقيقته. التعليل الذي نفهمه أن هذا الإبراد لأجل عدم مخالطة الشمس والتأذي به، والتعليل الذي لا نعرفه بأنفسنا وإنما نعرفه من جهة الشارع اللي هو إيه أنه قال إن شدة فبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا لا نعرفه ولا نستطيع نصل إليه ولا نستطيع نستنبطه، لكن شدة الحر ومخالطتها والتأذي بها معنى نستطيع العلماء أن يستنبطونه، لكن التعليل بأن شدة الحر من فيح جهنم هذا تعليل لا نقف عليه إلا بتوقيف من الشارع. قال والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة. قال وإن قلنا إنه سنة أبرد والأقرب أنه سنة لورود الأمر به، مع ما اقترن به من العلة وهو أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير. والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص، كأن الشيخ يريد أن يقول إيه لا يعترض على القول بأن الإبراد سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندب إلى تقديم الصلاة في أول وقتها، وعندما سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، نعم الصلاة على وقتها أفضل الأعمال على العموم، ويستثنى من هذا العموم عند شدة الحر أنه يستحب الإبراد بالظهر وتأخيره عن أول وقته، ويكون هذا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق، ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة. لو أن قائلا قال هذا يعني إيه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن لك من الأجر قدر نصبك قدر تعبك، وكلما كانت العبادة أشق كان الأجر عليها أكثر، لكن مثل هذا الكلام يقال في محل لا يرد فيه النص، لكن إذا ورد ذلك في محل ورد فيه النص فإنه لا يعبأ بهذا الكلام. قال: ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصلحة المتعلقة به. كده واضح؟ يعني بر الوالدين يفضل على الجهاد، مع وقد يقال ويمكن أن يقال أن المشقة الموجودة في بر الوالدين ليست كالمشقة الموجودة في الجهاد. إذن هو يعتبر المصالح. نعم. إذن هو يعتبر مصلحة العبادة. يعني يقول لك فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، فإذا جاء نص بأن عبادة خفيفة أعظم ثوابا من عبادة ثقيلة، يبقى لا نعارض هذا النص بأن نقول المشقة الموجودة في الصلاة الثانية أكثر من المشقة الموجودة في الصلاة الأولى أو في العبادة الأولى، فتترجح الثانية على الأولى بكثرة المشقة. ماشي، أنت تستند إلى المصالح إذا لم تعرض المصالح النصوص، فإذا عرضت المصالح النصوص قدمنا النصوص، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصلحة المتعلقة به. الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة. هذا الحديث ورد في الظهر، فهل الجمعة مثل الظهر في ذلك؟ اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين، وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين. الحاصل، الشيخ ذكر في الحاشية أن الإمام النووي رحمه الله قال أنه لا يستحب الإبراد بالجمعة ولا يشرع الإبراد بالجمعة، وأن هذا الأمر يتعلق بالظهر. وهناك قول في مذهب الشافعي قال به بعض الأصحاب أنه أن الجمعة مثل الظهر يشرع الإبراد بها، بس يقول جمهور الشافعية على أنه لا يشرع الإبراد بالجمعة. اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين. الشيخ يميل إلى قول البعض، يعني قول جمهور الشافعي على أنه لا يشرع الإبراد بالجمعة، قول البعض أنه يشرع، الشيخ يميل إلى ترجيحه. قال: وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين، أحدهما لفظ الصلاة، إذا اشترد الحر فأبرده عن الصلاة، ولفظ الصلاة يشمل الظهر ويشمل الجمعة، فإنها تطلق على الظهر والجمعة. والثاني التعليل، فإنه مستمر فيها. وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها بأن التبكير سنة فيها، التبكير سنة فيها. وجواب هذا ما تقدم، بأن نقول فضل الجمعة أو فضل التبكير على الجمعة عام في كل الجمعات، ويستثنى من ذلك الجمعات التي تكون في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها، كما قلنا في الصلاة في أول وقتها يستحب أن تصلي الصلاة في أول وقتها في كل الأوقات، ويستثنى من ذلك الظهر في شدة الحر. التبكير يكون قبل زوال الشمس. نعم. وممكن نجمع بينهما، التبكير يكون قبل زوال الشمس، وإن أخرت الصلاة وفاتت هذه التبكير فإنه يشرع له أن يبرد بالصلاة. مرة أخرى، مثلا التبكير يكون قبل الزوال. جميل. ويكون حر فيه أقل مما يكون بعد الزوال. وإذا فاتت هذه التكبير فإنه يبرد بالصلاة بعد ذلك بعد الزوال، فإنه قد يجمع بينهما. هذا ليس في حق الإمام الذي تقوله؟ حتى ولو قلنا في حق المأموم. مثلا التبكير يشرع لكل المأمون، ولكن هو أخر الصلاة وفاتت هذه تبكيرا، ثم بعد ذلك يبرد بالصلاة. يعني هم قالوا في مثل هذه المناقشات، قالوا إن التأذي بشدة الحر فحص للمأمومين والمصلين بالانتظار، يعني إذا جاءوا مبكرين ثم أبردنا بالصلاة وأخرناها عن أول وقتها يطول وقت انتظارهم فيكسر تأذيهم بالإيه؟ بالحر. يعني هذا ما يقال مثلا على قول أكثر الشافعية أنه لا يشرع الإبراد بالإيه؟ بالجمعة، لأن هذا يعرض المأمومين إلى انتظار أكثر وتعرض لشدة الحر إيه؟ أكثر. إذا ما من التكييف الحكم يختلف. نعم، هذا بقى يرجع إلى ما كنا نقوله، هل الإبراد سنة أم رخصة؟ ففي وجود التكييفات والسيارات ونحو ذلك، إذا قلنا أنه سنة يشرع على كل حال، إذا قلنا أنه رخصة يبقى زالت المشقة. أن التبكير العام وقد يخصص بهذا الحديث على ما يقوله الشيخ، أن التبكير في للجمعة في كل أوقاتها، في كل أوقاتها بمعنى في جميع العام، ويستثنى من ذلك إيه؟ وقت شدة الحر، وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام، وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام. وبأنه قد يحصل هذا بحر المسجد عند انتظار الإمام، فيبقى يقال مثل هذا إيه؟ يقال عند ذلك أن إذا أبردوا كلهم المأمومين والإمام فإنهم يتخلصون من هذا الإيه؟ من هذا الحر. الحديث الرابع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان، وهو منطوقه منطوق الحديث السابق ولا خلاف فيه. الثاني: اللفظ يقتضي توجيه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به فيتعلق الأمر بالفعل فيه. أنتم تعلمون في مسائل الأصول أن النائم والناسي لا يكلف، وأن تكليفه يعد من التكليف المحال، وبالتالي الأمر بقضاء الصلاة في حق من فاتته الصلاة بنوم أو النسيان يتوجه له عند الإيه؟ عند الذكر، وأنه قبل الذكر لا يكلف. قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. الشيخ يقول لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور، كأن الشيخ يعني نظر إلى إذا أنها بمعنى الإيه؟ بمعنى الظرف، يعني من نسي صلاة فليصليها في وقت ذكرها. المعروف أن إذ هي التي تكون بمعنى الظرف. اللفظ يقتضي وجه الأمر بقضائه عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به فيتعلق الأمر بالفعل فيه. وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين من ترك عمدا عند ماشي إيه؟ ما ترك عمدا بينما ترك عمدا بينما ترك عمدا فيجب القضاء فيها على الفور، وقطع به بعض مصنفي الشافعية، وبين من ترك وبين ما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب. إذا يعني قسم إذا نظرنا إلى الصلاة المتروكة، السلام عليكم في الساعة الأخيرة، إذا نظرنا إلى الصلاة المتروكة، فالصلاة المتروكة هذه قد تكون متروكة عمدا وقد تكون متروكة سهوا أو نسيانا أو نوما. فقال بعض مصنفي الشافعية أنه إذا ترك الصلاة عمدا فإنه يجب قضاؤها على الإيه على الفور، وكذلك وأما من تركها نوما أو نسيانا فيستحب له إذا ذكرها أن يقضيها على الفور ولا يجب عليه أن يقضيها على الفور. واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يعني في حال النوم أو النسيان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم، الحديث معروف إن هو يعني نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى إيه قال ما أيقظنا إلا إيه إلا حر الشمس، أنه أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي. لما استيقظوا لم يصلوا على الفور وإنما إيه جهزوا رواحلهم وانتقلوا عن الوادي، وبعد ذلك صلوا إيه صلوا القضاء بعد وقت من الاستيقاظ، وذلك دليل على جواز التأخير. وهذا أي هذا الاستدلال على جواز التأخير وأن القضاء لا يجب على الفور يتوقف على ألا يكون ثم مانع من المبادرة، على ألا يكون ثم مانع من المبادرة. إن هذا الباد وبات في شيء هذا نعم نعم. خلي بالك من شيء، هو مثلا مسألة تعارض المانع والمقتضي، فتذكر الصلاة مقتضي لقضائها. إذا كنت توجب بالقضاء على الفور تقول تذكر الصلاة مقتضي لوجوب الصلاة على الفور، فإن كان ثم مانع، منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي على الفور، يبقى الحكم إيه؟ إذا تعارض المانع والمقتضي فالحكم للمانع، فالحكم للمانع. طيب إذا زال المانع لا يمنع أن نقول أن يعني لا يمتنع أن نقول أن تذكر الصلاة مقتضي لقضائها على الفور، إلا إذا وجد هذا المانع. إذا لم يوجد هذا المانع فالصلاة واجبة على الفور، قضاء الصلاة واجب على الفور. وقد قيل إن المانع أن الشمس كانت طالعة في أول طلوعها وهو وقت إيه؟ وقت كراهة، فأخر القضاء حتى ترتفع وتزول الكراهة بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت. يبقى من يمنع القضاء في وقت الكراهة يقول إيه؟ المانع من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي نام عنها على الفور هو أنه استيقظ في وقت الإيه؟ الكراهة، والقضاء لا يكون في وقت الكراهة عند من يقول بهذا المذهب. ماشي. ورد ذلك بأنها كانت صبح الإيه؟ كانت صلاة صبح اليوم. ورد ذلك بأنها كانت صلاة صبح اليوم. صلاة صبح اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت. المعنى والله أعلم. ورد بأنها كانت صلاة صبح اليوم وأبو حنيفة يجيزها في إيه في هذا الوقت. يعني إذا كان مذهب أبو حنيفة رحمه الله أنه يمنع القضاء في وقت الكراهة فإنه يقول إذا كانت صلاة الصبح فإنه يجوز أن يصليها إذا ارتفعت إذا طلعت الشمس، ويستثنى هذا من مذهبه. وبأنه قد جاء في الحديث قال فما أيقظهم إلا حره الشمس، وذلك لا يكون عند أول طلوعها وإنما يكون عند ارتفاعها، وعند ارتفاعها تزول الكراهة، وذلك يكون بالارتفاع. وقد يعتقد مانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وأخر ذلك عندك يا محمد للخروج عنه، وأخر ذلك وأخر الصلاة وأخر القضاء للخروج عنه أي عن الوادي. ولا شك أن هذه علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعا؟ يعني الشيخ يقول لك سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة وعن وقت تذكرها، وأن ذلك معلل بأن الوادي كان فيه شيطان، ولكن هل هذا يمنع، هل هذا يمنع من الصلاة في هذا الوادي، أو هذا يمنع من قضاء الصلاة على الفور؟ هذا هو السؤال. ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة في هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير؟ السادس، قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أن يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها، ولم يقل بذلك المالكية مطلقا. صورة هذه المسألة كالآتي: من نسي صلاة الظهر مثلا ثم شرع في صلاة العصر، وهو في أثناء العصر تذكر صلاة الظهر المنسية، فهذا الحديث يقول من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، أي في وقت ذكرها. إذا كنت أنت توجب القضاء على الفور، يبقى يجب عليك أن تصلي الظهر في وقت التذكر، وأنت لا تتمكن من الصلاة من صلاة الظهر حال كونك شارعا في صلاة العصر. إذن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، فمقتضى هذا الاستدلال أن تقطع صلاة العصر فتصلي الظهر ثم بعد ذلك تعيد صلاة العصر. قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أن يقطعها، أن يقطع الصلاة الثانية لتذكره الصلاة الأولى، إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها. إذا كانت الصلاة واجبة، كانت الصلاة الأولى واجبة الترتيب مع التي شرع فيها، ولم يقل بذلك المالكية مطلقا، أي في كل الحالات، بل قالوا به في بعض الحالات دون بعض، بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ المنفرد والإمام والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لا، فلا يستمر الاستدلال به مطلقا لهم. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس فيه هذا التفصيل، فهو لا يقع على كل الصور. يعني هذا الاستدلال، يعني إذا قالوا مثلا في هذه الصورة يقطع الصلاة فيستدلون بالحديث، فإنهم يأتون في صورة أخرى ويقولون لا يقطع الصلاة، وليس في الحديث تفصيل بين الصورتين، فلا يتم لهم الاستدلال بهذا الحديث على جميع الصور لعدم مطابقته لهذا التفصيل. وحيث يقال بالقطع، فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند ذكر الصلاة المنسية، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها. من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، هذا الحديث عام في كل الصلوات. إذا كنت تقول بأنه لا يقطع الصلاة، يبقى عليك أن تخرج هذه الصلاة من لا يقطع الصلاة في الصورة الفلانية، يبقى عليك أن تخرج هذه الصورة من هذا العموم. ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. على كل هو في الحاشية ذكر أن الإمام البيهقي بوب بابا لمن تذكر الصلاة المنسية أثناء الصلاة، وأورد فيها أحاديث لكن كلها أحاديث إما موقوفة وإما ضعيفة. من ذلك حديث ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. يبقى لا يقطع الصلاة وإنما يصلي مع الإمام، ماشي؟ إذا فرغ صلى الصلاة المنسية ثم صلى الصلاة التي صلىها مع الإمام بناء على وجوب الترتيب. الرابع: قوله عليه السلام: لا كفارة لها إلا ذلك، يحتمل أن يراد به نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخرى، فإنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان به. ممكن يحمل لفظ الكفارة على الكفارة المالية فيقول لك الصلاة المنسية أو الفائتة لا تجز عن الكفارة المالية، ولكن لابد أن يأتي فيها بإيه؟ بعينه الصلاة. الشيخ يقول: كما وقع ذلك في أمور أخرى، كان يجعل الإطعام مثلا بدلا عن الصوم، يجعل الإطعام بدلا عن الصوم. قال: فإنه لا يكتفى فيها أي في الصلاة المنسية إلا بالإتيان بها. ويحتمل أن يراد بلفظ الكفارة، أن يراد به أي بلفظ الكفارة، أنه لا بدل لقضائها كما تقع الأبدال في بعض الكفارات. اعتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتصوم مثلا 60، تطعم 60 مسكينا، هذا لا يتحقق في الصلاة المنسية، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا يجزئ إلا الإتيان بها. ويحتمل أن يراد به ألا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار ولا بد من الإتيان بها. يبقى لا كفارة لذنبها، ماشي، لا كفارة لذنبها إلا الإتيان بها، ولا يكفي مجرد التوبة والاستغفار. الخامس: وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى. وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلئلا تقع مع عدم العذر أولى. يبقى لك أن تقول أن هذا النص ورد في من ترك الصلاة ناسيا، من ترك الصلاة عن نوم أو عن نسيان، النص ورد في ذلك، فأنت تقيس عليه من ترك الصلاة في حال العمد، أو أن تدعي أن ذلك ثبت بطريق المفهوم، هو مفهوم الأولى، مفهوم الأولى. قال: فإنه إذا لم تقع المسامحة، تقع المسامحة في ترك الصلاة وعدم وجوب قضائها مع قيام العذر بالنوم والنسيان، فلئلا تقع المسامحة في ترك الصلاة مع عدم العذر أولى. وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام: فليصلها إذا ذكرها، لأنه بغفلته عنها يا محمد كده، لأنه بغفلته عنها وعمده كالناس وعمده كالناس. ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها. الذي أفهمه أنا من هذا الكلام كالآتي: الناسي للصلاة، الناسي للصلاة أو النائم لا يجب عليه قضاؤها إلا إذا ذكرها. طب وإذا ذكرها صار عالما به، والعامد عالم بالإيه؟ عالم بالصلاة، فصار حال العامد مساوي لحال الناسي والنائم عند الايه؟ التذكر، من جهة ان كل واحد منهما عالم بانه ترك ايه؟ انه ترك صلاة. الغافل عن الصلاة عندما ذكر الصلاة صار عالما، والعامد عالم بايه؟ صار عالما بتركه للصلاة، والعامد عالم بتركه للصلاة، فساوى حال العامد حال الناسي. فقوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها، أي فليصلي الصلاة المتروكة، فليصلي الصلاة المتروكة التي علم تركها. وهذا يستوي فيه الإيه؟ العامد، ويستوي فيه الناسي عند التذكر، لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي. ومتى ذكر تركه لها لزمه ايه؟ قضاؤها. قال الشيخ: وهذا ضعيف، لان قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها اذا ذكرها كلام مبني على ما قبله. كيف نفهم هذا؟ حكى القاضي عياض عن بعض المشايخ، ما قال بعض المشايخ؟ جعل الضمير في قوله فليصليها عائد على ماذا؟ على الجميع، عائد على الصلاة المتروكة التي علم تركها، فتدخل فيها صلاة الناس وعند التذكر، وتدخل فيها صلاة الايه؟ العامد. فالشيخ يقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الكلام لم يرد ابتداء، لم يقل النبي من ترك صلاة فليصليها، وإنما كلام مبني على ما قبله. طيب ما الذي قبله؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، أي فليصلي الصلاة المتروكة بالنوم أو المتروكة بالنسيان. قال: لأن قوله عليه السلام فليصليها إذا ذكرها كلام مبني على ما قبله، وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والضمير في قوله فليصليها إذا ذكرها عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها. كده واضح؟ فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان، وهو الذكر والإيه؟ اليقظة. نعم، لو كان مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصليها إذا ذكرها، لكان ما قيل محتملا على تمحل المجاز. كيف نفهم هذا؟ من ذكر صلاة فتقول أنت العامد ذاكر للصلاة، والناسي والنائم عند التذكر ذاكر للصلاة، وقد وجه الأمر إلى كليهما في قوله فليصليها، أي فليصلي الصلاة المتروكة التي علم تركها، سواء من العامد أو من الناسي عند التذكر. قال لي: لكان ما قيل محتملا على إيه؟ على تمحل المجاز. لا يوجد عندنا تمحل المجاز. ما عندكش تمحل المجاز؟ طب بس احنا ممكن نشرح عليها برضه. وجه التمحل للمجاز هنا إيه؟ التمحل للمجاز يعني إيه؟ يعني تتكلف أنت المجاز ليصح لك هذا التأويل، تتكلف المجاز، تمحل المجاز يعني تتكلفه لكي يصح لك هذا التأويل. ما وجه ذلك؟ أن الذكرى يقابل النسيان، يبقى من ذكر صلاة ظاهر الكلام أن هذا في حق الإيه؟ في حق من نام أو من نسي، لأن الذكرى إنما يقابله النوم والنسيان، ولا يقال في حق العامل أنه إيه؟ لا يقال في حق العامل أنه ذكر لأنه لم ينسى، فهمك؟ يبقى على تمحل المجاز على تكلفه أن تجعل العامد كالناس الذي ذكر كده، واضح؟ إذا كان العامد لم ينسى فلا يقال عنه أنه إيه؟ أنه تذكر. إذا كان العامد لم ينسى لا يقال عنه أنه تذكر، لكن لا يقال تذكر إلا في حق من نسي. فعندما تجعل من ذكر صلاة شاملة للعامد والناس فيه تكلف للإيه؟ للمجاز. وأما قوله كالناس، إن أراد به أنه مثله في الحكم فهو إيه؟ دعوة، فهو إيه؟ دعوة. ولو صحت لكان ذلك مستفادا من اللفظ لا من بل لم يكن. عندك يا محمد؟ لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس. لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه. طيب احنا كده فاهمين الكلام. هذا بعض المشايخ يقول ايه؟ ان العامد كالناس، العامد كالناس اذا كان تعني ان حكم العامد حكم الناس في وجوب قضاء الصلاة الفائتة، اذا كنت تقول ذلك فهذه دعوة تحتاج الى دليل، ودليلها ليس مستفادة من اللفظ الحديثي بطريق المنطوق والصراحة، بل هو مستفاد اما بالقياس بأنه ثبت ذلك في حق النائم والناس فيثبت مثله في حق العامد بطريق القياس الأولوي، أو أن تقول إيه؟ أن ذلك ثبت بطريق مفهوم الموافقة. إذا ثبت في حق النائم ثبت مثله في حق الإيه؟ العامد بطريق الأول، أو من مفهوم الخطاب، ويعني بمفهوم الخطاب هنا مفهوم الإيه؟ مفهوم الوفقة الذي أشرنا إليه، وهو مفهوم أولوي. وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك، والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناس لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا. هذا الكلام يقوله الشيخ في حق من؟ في حق من يريد أن يستدل بهذا الحديث بطريق منطوقه على أنه دل على أن العامد يقضي الصلاة، العامد يجب عليه قضاء، العامد لترك الصلاة يجب عليه قضاء الصلاة التي تركها، ويريد أن يستدل على هذا بلفظ الحديث ومنطوقه، فيقول قوله لا كفارة إلا ذلك يدل على أن قوله من فليصلها أي فليصلي الصلاة المتروكة، وهي تشمل العامد، تشمل العامد. لماذا؟ لأن النبي قال لا كفارة لها إلا ذلك، والكفارة لا تكون إلا عن ذنب، والنائم والناس لا ذنب له. يبقى قوله فليصلها هذا الخطاب موجه لمن؟ للعامد، لأن الناس والنائم لا ذنب عليه، والكفارة لا تكون إلا عن ذنب. طيب هذا الاستدلال الذي ذكره الشيخ، الشيخ يضعفه، هذا الاستدلال الشيخ يضعفه، يقول إيه؟ والكفارة إنما تكون والنائم والناس لا ذنب له. هذا أيضا كلام إيه؟ طب نرجع ثاني، قول وكذلك، ما معنى كذلك؟ دليل الثاني كذلك أي مثل ضعف الكلام الأول، ضعف هذا الكلام. الشيخ قال الشيخ وهذا ضعيف، وكذلك أي ومثل الكلام السابق في الضعف، مثل الكلام السابق في الضعف ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك، حيث قال هذا القائل الكفارة إنما تكون من إيه؟ من الذنب، والنائم والناس لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد. الشيخ قال هذا الكلام أيضا ضعيف ولا يصح. لماذا لا يصح أيضا؟ لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والضمير عائد إيه؟ إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ على ما لا يحتمله. كأن هذا القائل يريد أن يجعل الحديث هكذا: من نام عن صلاة أو يصليها فليصلي الصلاة المتروكة عمدا، فليصلي الصلاة المتروكة فليصليها. نقول له ما الهاء هذه تعود على ماذا؟ فيقول الصلاة المتروكة عمدا. فالشيخ يقول من نام عن صلاة أو نسيها، لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها، والضمائر عائدة إليها، إلى الصلاة المنسية أو المتروكة بالنوم، فلا يجوز أن نخرج الصلاة المتروكة بالنوم والصلاة المنسية عن الإرادة على أن تكون مرادة من الضمير في قوله فليصليها، ولا أن يحمل اللفظ على ما لا يحتمل. وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر. أنت تقول الكفارة لا تكون إلا عن إيه؟ عن ذنب. طب إحنا نؤول لفظ الكفارة، وهذا أقرب من أن نجعل نحمل لفظ الضمير على ما لا يحتمله، من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، فإن ذلك ممتنع. وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها. وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب. كده واضح؟ يبقى يعني كان الشيخ يقول استعمل لفظ الكفارة حيث لا ذنب، يجوز لك ابتداء أن تقسم وأن تحلف، وبعد ذلك إذا رأيت غيره خيرا منه يستحب لك أن تحلف. أنا أقول لك الشرع يقول لك يستحب لك أن تأتي الذي هو خير وتحلف في يمينك، إذن ومع ذلك تشرع الإيه؟ الكفارة في محل يستحب فيه الحنس، يعني لا ذنب فيه، والقتل الخطأ لا ذنب فيه، ومع ذلك إيه؟ تجب فيه الكفارة. وكذلك عملت إلى على أي شيء؟ نعم. وكذلك ما ذكر في هذا من استناد، وكذلك أي ومثل ضعف الكلام السابق، وحكاية القاضي العياس اللي هو ما حكاه القاضي عن بعض المشايخ، وقال الشيخ عنه وهذا إيه؟ ضعيف، وهذا ضعيف. وكذلك أي ومثله، ومثل هذا الكلام في الضعف ما ذكر. انظر يا محمد الوقت كده. ماشي. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال الشيخ اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب. أوسعها الجواز مطلقا، فيجوز أن يقتضي المفترض بالمتنفل وعكسه، المتنفل بالإيه؟ بالمفترض، والقاضي بالمؤدي الذي يصلي صلاة القضاء بالذي يصلي الصلاة أداء. وعكسه والمؤدي بالإيه؟ بالقاضي، سواء اتفقت الصلاتان أم لا. أنا أصلي ثنائية وأنت تصلي صلاة رباعية، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهذا مذهب الشافعي، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة يمكن أن يمثل لها بمن يصلي المغرب قضاء مع من يصلي إيه العشاء أداء. أظن الكسوف هذه تكون ظاهرة، صلاة الكسوف والاستسقاء. هل هذه الصورة جائزة عند الشافعية؟ أن أصلي العشاء خلف من يصلي المغرب؟ نعم. أظن الكسوف والاستسقاء لا يجوز أن تقتدي بمن يصلي الكسوف والاستسقاء. هل هذه في المذهب الشافعي أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب؟ نعم. موجود هذا في المذهب؟ إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، يعني كما تقول في صلاة الكسوف، الكسوف لا يؤتم بهم يعني، لأنه في أفعاله ظاهرة، لأنه الخلاف ما يصليها المقتدي به. نعم. وفي ركعة الواحدة يصلي الركعتين. نعم. وهذا مذهب الشافعي. الثاني مقابله وهو أضيقها، أن المفترض لا يصلي بالمتنفل والمتنفل لا يصلي بالمفترض، وكذلك القاضي والمؤدي. ولعل هذا المذهب يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فحمل الاختلاف هنا على إيه؟ على الاختلاف في الأفعال الظاهرة والاختلاف في الإيه؟ في النيات، وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات، ماشي، لأن ذلك عنده من الاختلاف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله فلا تختلف عليه، حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض. والثالث أوسطها، أنه يجوز اقتضاء المتنفل بالمفترض لا عكسه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك. كأن مذهب مالك ينظر إلى إيه؟ إلى أن الأدنى يجوز له أن يقتضي بالأعلى، والأعلى لا يجوز له أن يقتضي بالإيه؟ بالأدنى، فجعل المفترض أعلى والمتنفل أدنى، والأمر في النفل أيسر وأوسع منه في الإيه؟ في الفرض، فلا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لكن يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض. وحديث معاذ استدل به على جواز اقتضاء المفترض بالإيه؟ بالمتنفل، لأن الحديث فيه إيه؟ أنه كان يصلي مع رسول الله العشاء الآخرة، فيأتي معاذ بالفرض ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فتكون الصلاة في حقه نفلا، وفي حق قومه المؤتمين به فرضا. وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك، حاصل ذلك من وجوه: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطه علمه بالواقعة، وجاز ألا يكون علم بها، وأنه لو علم لإيه لأنكر، كأنه يقول هذا فعل معاذ ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. هذا يعترض بها على هذا الوجه، هذا يعترض بها على هذا الوجه، يعني هذا المعتذر يقول لك إيه؟ فعل معاذ ليس بحجة، وإنما الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره، والإقرار وعدم الإنكار يثبت إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالواقعة ولم ينكرها، ونحن لا نعلم أن النبي علم بالإيه؟ بالواقعة. هذا هو إيه حاصل الاعتذار. وأجيب على ذلك بأنه يبعد أو يمتنع في العادة ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ. خلي بالك من حاجة، يعني في مأخذ جيد يعني من السنة ما يثبت قطعا، ومن السنة ما يثبت بطريق الظهور، من السنة ما يثبت قطعا ومن السنة ما يثبت بطريق الظهور. فلو وقعت الواقعة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رآها وشاهدها ولم ينكرها، فنقول هذا إقرار ثبت بطريق القطع. طيب لو وقعت الواقعة في المكان الذي يعني وقعت الواقعة في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا، يعني لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها، لكن الغالب عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه قد علم بها، فعدم إنكاره هنا ثابت بطريق الظهور أو غلبة الظن. يعني إذا وقعت أمام عينه ولم ينكرها فهذا إقرار قطعي. طيب وإذا وقعت في مكان في المدينة، وقعت في المدينة والنبي لم ينكرها، فنقول الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، فيكون هذا من باب الإقرار يعني سنة ثابتة بطريق الإيه؟ بطريق الظهور. وأجيب على ذلك بأنه يبعد أو يمتنع في العادة، وأجيب على ذلك بأنه يبعد أو يمتنع في العادة ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ. يبقى هذا من قبيل إيه؟ من قبيل السنة التي ثبتت بطريق الظهور. إذا يعني إيه يعني إذا لم يثبت عندنا هوى، ستأتي بعد ذلك أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا نكون في الأعمال حتى ينتهي اليوم، وإن معاذ يصلي بنا حتى إنه لا يقرأ سورة البقرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. هنا ثبت الإقرار بطريق هو ثبت الإنكار كده واضح. وأجيب على ذلك بأنه يبعد أو يمتنع في العادة ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ، يعني معاذ كان يفعل ذلك ويكرره، فالغالب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع، ولا نجزم أن النبي اطلع عليه، لكن الغالب أن النبي يكون قد اطلع عليه. وما دام أن الغالب أن النبي أن يكون قد اطلع عليه ولم ينكر، فيكون ذلك من قبيل السنة التقريرية الثابتة بطريق الظهور. واستدل بعضهم أعني المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن أو لا تكنن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين، إما الصرف معه أو بقومه، وأنه لم يجمعهما، لأنه قال إما أن تصلي معي أو أي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك أي ولا تصلي معي. كده واضح؟ كان هذا برضك اعتذار من بعضهم، هو يريد أن يقول لك إيه، كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخير ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيجعل ذلك إيه في صلاتين لا في صلاة واحدة، كأنه إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي مع قومه، وإذا صلى بقومه لم يكن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته مع قومه فرضا ويأتمون به وهو مفترض. بس هذا أيضا يعرض ظاهر الإيه الحديث. الوجه الثاني في الاعتذار أن النية أمر باطل لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي، فجاز أن تكون النية مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرضة، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما، وإنما يعرف ذلك بإيه بإخبار. تفهم هذا؟ إيه؟ هذا بعيد جدا، هو سيذكر أنه بعيد. هو يقول لك من أدراك أنه أن التي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرض، يفرض أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفل ويرجع يصلي الفرض مع قوم. نعم هو يعني حتى هنا اعتراف النية. نعم حتى هنا اعتراف النية. هو هذا يستدل به المذهب الأوسط الذي يقول لك المتنفل يصلي بالإيه بالمفترض. فيقول لك معاذ يحتمل أنه صلى نفلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيكون متنفلا متنفلا صلى خلف إيه؟ مفترض. وعندما يرجع إلى قومه يصلي بهم ينوي بالصلاتين الإيه؟ الفرض. وأجيب عن ذلك بوجوه، أحدها أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها فهي لهم فريضة وله تطوع، يبقى التي صلىها مع قومه كانت تطوعا والتي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة. الثاني أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها مع قومه. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فكيف يظن بمعاذ بعد سماع هذا أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟ ويمكن أن يقال أيضا أنه أن مثل هذه الصورة غير ممكنة، لأنه لا يثبت التنفل بالصلاة الثانية إلا بعد، لا يثبت التنفل إلا بعد أداء الإيه؟ بعد أداء الفرض. فأنت لا تكون متنفل بالعشاء إلا إذا سبق منك فرض العشاء، حتى لو نويت، ممكن أن يقال هذا يعني، حتى لو نويت بصلاتك النفل إنها لا تقع نفلا تقع فرض، ممكن أن يقال هذا، مثل هذا يقال في الحج، في من حج الحجة الأولى ونوى بها النفلة يقع عن إيه؟ يقع عن فرضه. فيمكن أن يقال أنه لا يتصور أن يأتي بالنفل قبل الإيه؟ قبل الفرض. واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين، أحدهما لا يساوي أن يذكر لشدة ضعفه، والثاني أن هذا الكلام أعني قوله فهي لهم فريضة وله تطوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد ولا يجزم به. وذكر معنى هذا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث، له حظ أو نصيب. الحمد لله الحمد لله. وقال ما حاصله إن ابن عيينة روى هذا الحديث أيضا ولم يذكر هذه اللفظة، والذي ذكرها هو ابن جريج، فيحتمل أن تكون من قوله أو من قول راو عنه أو قول جابر. ماشي. وأما الجواب الثاني ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه إن هذا إنما يكون عند اعتقاد الجواز لذلك، فلما قلتم بأنه كان يعتقد. والجواب عن وجه الثاني صح؟ نعم، اللي هو قوله كيف يظن بمعاذ أن يترك فرضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه في الحاشية يقول فإنه مبني على جواز الصلاة المتنفل بالمفترض، على جواز الصلاة المتنفل، ولكن الأرجح الإتيان بالأفضل وهو أداء الفريضة خلفه صلى الله عليه وسلم، والترجيح مبناه على صحة المرجوح واعتقاد وأما الجواب الثاني ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه إن هذا إنما يكون عند اعتقاد الجواز لذلك، إنما يكون عند اعتقاد الجواز لذلك، فلما قلتم بأنه كان يعتقده؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنتم تقولون ربما يكون معاذ صلى نفلا ونوى بصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم النفل، تمام؟ يقال في الجواب عن ذلك هذا الكلام يصح لو كان معاذ يعتقد أن المتنفل يصح أن يصلي خلف المفترض. من قال لكم أن معاذ كان يعتقد ذلك أو كان يظن ذلك أو كان يرى ذلك؟ هذه مجرد دعوة على معاذ لا دليل عليها. إن هذا إنما يكون عند اعتقاده عند اعتقاد معاذ الجواز لذلك أي جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. فلما قلت بأنه كان يعتقده فلما قلت بأنه كان يرى ذلك؟ وهل النزاع بيننا وبينكم إلا في هذه المسألة؟ وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه إن المفهوم أنه لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أن المفهوم أنه لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحظور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا المحظور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض ولو تناول النهي المستفاد من ولو تناوله النهي المستفاد من النفي لما جاز جوازا مطلقا. ولو تناوله النهي لما جاز جوازا مطلقا. ولو تناول النهي المستفاد من النفي لما جاز جوازا مطلقا. ماشي. الحاصل كالآتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنت كنت تقول تذكر هذا الحديث وتقول يبعد من معاذ بن جابر رضي الله عنه أن يصلي النفلة أن ينوي بصلاته النفلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ف من يخاصمك في ذلك يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي أن لا تصلى صلاة نفل مع وجود الفريضة. بمعنى إيه؟ الفريضة رباعية وأنت تصلي سنة ركعتان، فتختلف الصورة فيحصل الاختلاف على الأئمة. مثل هذا لم يحصل في صلاة معاذ، لأن صلاة معاذ متفقة مع في الصورة مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل الاختلاف على الأئمة. يبقى هو المحظور هو أن الإمام يصلي أربع ركعات وأنت تتركه وتصلي ركعتين، فيختلف على الأئمة. أما صلاة معاذ فلا يتحقق مع هذا المعنى، وهذا المحظور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة. وهذا المحظور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة. الاتفاق في الإيه؟ الاتفاق في إيه؟ في الصورة. الاتفاق في الصورة، صلاة معاذ متفقة في الصورة مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المحظور وهو الاختلاف على الأئمة منتف مع الاتفاق في الصورة في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. الجمهور يقول بذلك، لما اتفقت الصورة لم تضر الاختلاف في الايه في النية. ولو تناوله النهي المستفاد من النفي اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لما جاز للمتنفل ان يصلي خلف المفترض جوازا مطلقا. والجمهور يقولون بجواز ان يصلي المتنفل خلف المفترض. ماشي.